لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل: إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. إذا بلغ، يعني إذا بلغ سن البلوغ، أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. هذا العهد الذي أخذ علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، وكذلك الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وقال في حديث أنس الصحيحين أن الله يقول لابن آدم: لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فقال: قد أردت منك أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب. يعني بيحصل عند البلوغ، عندما يبلغ الإنسان، بداية التفكير في هذه الأشياء. سبحان الله، هذا الكلام مسجل طبيا، بيكثر عند سن البلوغ التفكير في خلق العالم، في نهاية العالم، وفي يوم القيامة، وفي الوحدانية، وفي الألوهية. ولذلك تقع شكوك عند البعض أو وساوس. فمن يعني تذكر هذا العهد ووفق له فأخذه بعزم وقوة صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهدهم. أول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل به، فإذا سمع وعقل استبانت له الجادة، رأى عليها الأعلام، وإلى أن قال أنه بهذا العهد يرى تصرف الله عز وجل في الخلائق، وكيف أن إرادته عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت، أنه أعطى سبحانه وتعالى ومنع، وأنه عز وجل هو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل، فيشهد القضاء والقدر ويشهد الحجة، يرى لزوم الحجة الشرعية مع قهر المقادير. وكذلك يفهم من هذا العهد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع، وأن لا يترك خلقه سدى، واقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، إلى أن قال. كان عنده كل سبق شرح. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده. الإسلام ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركانه، وباقي جوانب المبني هو العمل بالحلال وترك الحرام، أداء العبادة والتزام الحلال وترك الحرام. هذا هو الإسلام، جانب العملي من الدين. والإيمان، وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تفاصيل ذلك على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذان الأمران تعبد الله بهما جميع عباده. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فكل الناس متعبدون بالإسلام والإيمان، وفي كل زمن رسول يكون الإسلام هو العمل بما جاء به الرسول، والإيمان أحوال القلب الإيمانية التي تنبع من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، كما قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكل الرسل جاءوا بالإيمان والإسلام، بس في زمن كل رسول بيبقى الإسلام هو العمل بما جاء به هذا الرسول في العبادة والعمل، في العبادة والمعاملة. والإيمان واحد، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشره لا يختلف، لكن قد يكون في بعض الرسالات تفصيل أكثر لبعض الأمور. شريعة الإسلام فيها من معرفة الله بأسمائه وصفاته نفيا وإثباتا ما لا يوجد في الرسالات السابقة، فضلا عن أنها حفظت كاملة. وكذلك في تفاصيل اليوم الآخر وتفاصيل وتكرار قضية القضاء والقدر والإخبار بتفاصيل ما جاءت به الرسل لن يوجد بنفس الطريقة الموجودة في القرآن، رغم أن هذا متوافق في الجملة مع الكتب السابقة. لكن الإيمان والإسلام تعبد الله بهما جميع عباده، يرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة. يعني بيشوف ان ده اثر من اثار اسماء الله وصفاته، اثار مثلا اثر الإيمان بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم يجعل القلب يتعلق برحمة الله العامة أن يرحم بها في الدنيا، وبرحمة الله الخاصة بالدين التي يرحم بها في الدنيا بالإيمان والطاعة، ويرحم بها في الآخرة بالجنة. يرى أن الصلاة مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى، السجود مقتضى علو الله عز وجل، ولذلك أنت تخفض رأسك للعلي الأعلى وتقول سبحان ربي الأعلى. الركوع مقتضى الإيمان بعظمة الله عز وجل، ولذلك تقول سبحان ربي العظيم. الوقوف وقوموا لله قانتين، استحقاق القنوط والطاعة من معاني الألوهية، كما أن الناس يقومون يوم القيامة لرب العالمين فهو يقوم له في الدنيا، فيشهد أن أركان الإسلام كلها نابعة من مشاهدة استحقاق الرب عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته لهذه الأركان. وكذا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، كل اسم من أسماء الله يؤمن به العبد، يؤمن باسم الله الإله الرب الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل اسم من أسماء الله له أثر في حقيقة الإيمان في قلب العبد. فحقائق الإيمان والإسلام تنبعثان، هذه الحقائق تنبعث من الصفات المقدسة، يعني تنبعث منها يعني من الإيمان بها، تنبعث من الإيمان بها ومشاهدة آثار أسماء الله وصفاته. أنت تشهد العزة، عزة الله عز وجل وقهره وأن أمره نافذ في العباد، وكم أهلك من الأمم المكذبة للرسل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز في انتقامه من أعدائه، رحيم بأوليائه وأتباع أنبيائه، فهو ينجيهم وينصرهم. لا شك أن هذا اقتضى من معاني الإسلام الطاعة للرسل، واقتضى من معاني الإيمان التوكل على الله وتفويض الأمر لله، وأن الله هو البصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قل وكيف اقتضي الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. الإسلام والإيمان اقتضيا الثواب والعقاب، وأن ذا من آثار الأسماء والصفات، لأن الله هو الحكم يحكم بين عباده. هيحكم بين عباده فيه، هو ما شرع لهم حاجة، وهو لا يثيبهم ولا يعاقبهم، مستحيل. إذن طالما يحكم بين عباده يبقى فيه شرائع ولا ود، يبقى فيه إسلام وفي إيمان يكلف به الناس، وهذا من آثار الأسماء والصفات، واقتضى الثواب والعقاب. طالما أن الله حكم عدل، يبقى لابد أن يحكم بين عباده بالعدل، يبقى لابد أن ينال المحسن جزاء إحسانه، ولابد أن ينال المسيء جزاء إساءته، ولابد أن يوجد جنة ونار، لأن هذا مقتضى أسماء الله الحكم العدل، وأنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، وأنه سبحانه وتعالى الجامع جامع الناس اليوم لا ريب فيه. كل هذا اقتضى الإيمان بالبعث والثواب والعقاب، فاقتضى ذلك أن يولد إسلام وإيمان. من لوازم ذلك حتى يوجد ثواب وعقاب لابد من إسلام وإيمان عاجلا في الدنيا. لذلك ربنا ذكر بعد هلاك الأمم المكذبة قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أنجى المؤمنين ورحمهم وأهلك الكفار المكذبين الرسل بمقتضى عزته. ده من الثواب الايه؟ العاجل ولا الاجل؟ العاجل في الدنيا. احنا هنشوف انت شفتوا الفراعنة مش كده؟ لا شفتوا اثرهم، هم فين؟ هلكوا مش كده؟ بتكذيبهم للرسل. احنا بنشوف مساكن ثمود، مساكن ثمود لغاية النهاردة مساكن سموها مدائن صالح في قرب تبوك، بيوت منحوتة في الجبل متصورة وموجودة عندنا، وكتبت كده مدائن صالح او مساكن ثمود في فيديو او صور، هيطلع لك صور الجبال لغاية النهاردة منحوتة في الجبل. راحوا فين الناس دي؟ اللي بنوا الهرم الاكبر دول راحوا فين؟ هلكوا. ولذلك بنلاقي ان اثار الثواب والعقاب، الفراعنة انتهوا تماما آثار فقط. طب وسيدنا موسى أثره في العالم موجود لغاية النهاردة ولا لا؟ أثره لغاية النهاردة موجود مش كده؟ هذا من الثواب العاجل، انتصر وربنا نصره، وفي الكتب السماوية كلها انتصار سيدنا موسى على فرعون وملئه، ده من الثواب الايه؟ العاجل. غير بقى الثواب الآجل الذي يكون يوم القيامة، ثواب المسيء بإساءته ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وثواب المؤمنين الأنبياء وأتباع الأنبياء في درجات النعيم في جنات النعيم. الكلام ده كله مقتضى إيه؟ مقتضى أنه العزيز الرحيم، مقتضى أنه الحكم العدل، مقتضى أنه المحيي المميت، مقتضى أنه الجامع. فنجد أن الإيمان والإسلام هو في الحقيقة من مقتضيات أو من لوازم أو انبعث من حقائق الإيمان بأسماء الله وصفاته. يقول ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد، العهد اللي هو أخذ علينا ونحن في ظهر آدم، والعهد الذي جاءت به الرسل، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا فأطعنا. يبقى في عهد بالسمع والطاعة. العهد ده انت الانسان بيبدأ يتذكره من اول ما يبلغ، عند البلوغ يبدأ يفكر في الحاجات دي، وانا عايش ليه وهروح فين وانا اعمل ايه، وكل واحد بقى بيمشي في سكته. في ناس تقعد ساعات عند البلوغ يقول لك طب ده انا راجل، ده انا عايز اثبت الرجوله، يقوم يشرب سجاير، بعد شويه يشرب مخدرات، بعد كده يمشي مع بنات، بعد كده يفعل فواحش وهو لسه صغير، وربما قتل. انا اعرف عيال عندهم 16 سنه قتلوا قتل عمد، وحاجات فظيعه جدا بتحصل. وفي واحد بيهتدي، ربنا عز وجل بيوفقه لانه يلتزم بالعهد. فهو بيقول ان العبد بقى يلحظ ويؤمن ويرى انه لا يمكن قبول هذا العهد فعليا والتزامه لمن جحد صفاته وانكر علوه على خلقه الذي لم يشهد ان الله فوق العالم فوق عرشه سبحانه وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض، وانما يعتقد الحلول، يعتقد ان ربنا جوه الكائنات او هو الكائنات دي، عمره ما هيعبد ربنا. بل هم الصوفية اللي بيقولوا بالحلول والاتحاد، اللي بيقولوا ان ربنا هو هذه الكائنات، بيقول ايه؟ بيقول ذاتي لذاتي صلت، انا كنت بصلي لذاتي وذاتي بتصلي لي، ولها كان ركوعي في كل في ولها كان سلودي في أداء كل ركعتي. والعياذ بالله، لأن إثبات علو الله على خلقه خالصا يخضع ويضع جبهته على الأرض ويسبح اسم ربه الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك لا يصح الإسلام والإيمان ولا قبول العهد لمن أنكر كلام الله. إن ربنا تكلم بهذه الكتب، القرآن ده كلام الله، تكلم الله به، خاطب به عباده، كلم به عباده، أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، يكلم عباده. فاللي بينفي صفة الكلام عن الله عز وجل يبقى إزاي هيفهم إن في عهد وأوامر ونواهي ربنا عز وجل قالها؟ لا يصح التزام العهد ولا يستقيم قبوله لمن أنكر تكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره. إن هيراقب ربنا إزاي من لا يثبت صفة البصر؟ إن ربنا يراه في كل موضع من مواضع أعماله وفي كل دقيقة من دقائق حياته، يؤمن أن كل كلمة يسمعها الله. واحد مش مؤمن بالكلام ده هيبقى يراقب كلامه ليه؟ يحاسب على كلامه ليه؟ هو مش مؤمن بأن الله يسمع، زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فكونه يسمع وأرى يجعل سيدنا موسى وسيدنا هارون يتوكلان عليه حين يواجهانه فرعون مقدم ويوصلان الرسالة التي هي العهد. وكذا لمن أنكر حياته وإرادته وقدرته، وكل هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله لأنهم لم يثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، أبوا قبول ذلك العهد. وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه، يقصد في كفار نفوا حقيقة أسماء الله، أسماء سمع الله وبصره وحياته وإرادته وقدرته، زي القدرية النفاة الغلاة، دول كفار. أو يكونوا أهل بدعة، حصلت لهم بدعة فأدى ذلك إلى إنكار بعض الصفات، فهذا لم يقبل كل ما فيه، لم يقبل عهد الله بما فيه. وبالله التوفيق. قال فصل: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ ترك الدنيا مقصود به الزهد في الدنيا. وفي الحقيقة ما فيش زهد، ما فيش ترك بالكلية، مش هيعيش البني آدم. ما هو لازم هيحصل له ايه؟ لازم يأكل ويشرب، ولازم يستريح وينام، ولازم يتنفس الهواء. ما فيش حاجة ممكنة من غير شيء من الدنيا. لكن المقصود بترك الدنيا ايه؟ بترك الفضول فيها. ما هو انما هو ايه؟ طعام ادنى من طعام، ولباس ادنى من لباس، ومسكن ادنى من مسكن. دون طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وايه؟ وصبر ايام قليله. كلمه الامام احمد ان يعني انت دلوقتي تبقى مهتم قوي ان لازم تاكل ديليفري كل يوم، ولازم يجيب انواع الفواكه الموجوده كلها، ولازم يلبس الماركات العالميه، وما ينفعش يلبس حاجه مش ماركه، ولازم يعمل كل حاجه اغلى حاجه، ولازم الموبايل يبقى حاجه كبيره. فوجئت انا في احصائيه ان الايفون اعلى مبيعات في العالم. اللي هو اغلى تليفون هو ايه؟ هو اكثر مبيعات، مش التليفون. حد يشتري نوكيا دلوقتي؟ انت تدوخ على تليفون صغير كده. ليه؟ معاك تليفون صغير؟ ده حاجه نادره كويس ما شاء الله. ابو 200 جنيه ده. اللي شاري من ايام كان ب 90. فاقصد ان الناس تبقى ايه؟ بتبقى في كل حاجه عايزه اعلى حاجه. احنا بنقولش ترك الدنيا معناها ان هو ايه؟ يسيبها خالص. بس انت خد احتياجك، والاحتياج ده بيعلى ويوطى، بيزداد وينقص على حسب نظرتك للحياة. فانت هو مش هيقول لهم سيبوا الدنيا، كل المباحات مش هيكلمهم عليها دلوقتي. يعني ايه هنقول؟ بس دلوقتي هنصبر. هو ما بيقولهمش سيبوا الدنيا، بس بيقولهم اتركوا الذنوب. يعني لما تيجي ما تاكلش حرام علشان تجيب الاكل المرتفع الثمن واللبس المرتفع الثمن. ما تاكلش رشوة. واحد يقول لك انا اعمل ايه؟ الظروف صعبة. شوف المدارس بتاخد كام؟ بتاخد كام يعني؟ يقول لك 100,000 في السنة، 30,000، 40,000، 50,000. هو مش لاقي. طب وانت لازم ما فيش مع غير مدارس و 30,000 و 100,000. في مدارس ب 100,000 في السنة فعلا. وربما اكثر. اكثر في مدارس باكثر من كده. طب انت ايه اللي خلاك تاخد رشوة عشان تودي ولادك مدارس اجنبية؟ ايه اللي خلاك تاخد رشوة عشان تجيب عربية مرسيدس مثلا، او عربية بي ام؟ ما هو مش لازم ان انت تكون بقولك اترك الذنوب، ما تعملش الحرام علشان تاخد الدنيا. انت عندك شهوة ورغبة في النساء، استنى لغايه ما ربنا يرزقك بالزواج. انا بقولكش ما هتحرم الشهوه دي واللذه دي، بس ما تاخدهاش من حرام. بيقولك انا اعمل ايه؟ عنده رغبه، والبنات ماشيين في الشارع، واللي بتعرض نفسها عليه، واللي بتكلمه في التليفون، واللي بتعمله على الشاتس، والبلاوي السوداء دي كلها. عشان كده انا بقولكش ان انت بتترك الدنيا، بس بقولك ايه؟ اترك الحرام، اترك الذنوب. فهذا الامر هو اساس، لأن ترك الذنوب فريضة، أساس نجاة الإنسان. تمتع بالحياة في الحلال ولو كانت بالفضول. اللي هو ربنا أكرمه هياخد ضرورياته وحاجياته ويكتفي بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهو بياخد. قال: ليكن زاد احدكم من الدنيا كزاد الراكب. بيطبقوها الصحابه على اللي هي عليه. لما دخلوا على سلمان رضي الله عنه وهو يحتضر، فوجدوه يبكي. فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا ان يكون زاد احدنا من الدنيا كزاد الراكب. وعندي هذه الأشياء. فقعدوا يبصوا في البيت ايه الأشياء دي، لقوا جفنة بتاع أصعى كده عشان يأكل فيها، وقربة ومعلقة، والفراش اللي نايم عليه حاجة خشنة جدا. الحديث الصحيح ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح أن تركة سلمان رضي الله عنه اللي بيبكي من كثرتها بلغت 16 درهما، أو في رواية 12 درهما، يعني كان على زماننا ده يعني حوالي كلها على بعضها 360 جنيه، يعني الدرهم 36، لو قلنا لو 8 يبقى 480. ده احنا عندنا اقل حاجه في البيت تتباع بايه؟ بالثلاجه مثلا يعني. احنا وهو بيبكي خوفا، عشان الرسول قال بيكون كزاد الايه؟ كزاد الراكب، فهو بيحملها على ظاهرها فعلا كزاد الراكب اللي راكب على بعير بياخد ايه؟ بياخد الضروريات بس، شنطه السفر بتاعته. فهو بيقول العارف يعلم ان الناس مش هتسيب الدنيا، ولذلك ما يعممش الطلب للجميع بان انتوا لازم تسيبوا الدنيا، لكن يقول له سيب الذنب، ما تاخدش الدنيا من حرام. يقول فان صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد ان تحبب الله اليهم بذكر الائه وانعامه واحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فان القلوب مفطوره على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. يعني هما مش راضيين يسيبوا الذنوب ليه؟ عشان بيحبوا الشهوات جدا. طب الحل ايه؟ الحل ان هما يحبوا ربنا. لو هما حبوا ربنا هي ايه؟ هيسهل عليهم ترك الشهوات. طب هيحبوا ربنا ازاي؟ يتذكروا نعمه، يذكرهم بنعم الله وآلائه. وازاي بيحبوا ربنا ايضا؟ يحبوا ربنا لو علموا اسماءه وصفاته. فهذان السببان الجالبان لحب الله، التفكير في النعم لان القلوب مفطورة على محبة ربها سبحانه وتعالى. القلوب مفطورة على محبة من يحسن إليها، اللي أحسن لك بتبقى تقعد إيه؟ تحاول بتحبه عشان هو عمل معك كويس. وكذلك هي مفطورة على حب الجمال والعظمة والجلال، وربنا جميل سبحانه وتعالى وذو الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، فمفطورة على محبة الله. ذكرهم بالكلام ده علشان تحيي من في القلوب هذه المحبة، لما تتوجد هذه المحبة لله عز وجل هيسهل ترك الذنوب. قد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. نشرحها المرة الجاية إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.